إلي سؤالين يا شيخ. هاتيما. السؤال الأول، قراءة الفاتحة عندما يريد رجل أن يخطب فتاة يقرؤون الفاتحة، هل هذا ورد؟ لم ترد. نعم. نعم. نعم.